أسماء الله الحسنى. الخالق الخلاق. هو الله الخالق البارئ المصور، إن ربك هو الخلاق العليم. الخالق هو المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق، والخلاق تدل على كثرة خلق الله تعالى وإيجاده وكماله فيه. ورد اسم الخالق 8 مرات، أما اسم الخلاق فورد مرتين.